السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا المبحث أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين فيه أصلا من أصول الإيمان وهو أصل الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الأصل الخامس من أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قضية البعث، وإن كان اليوم الآخر بالموت، فإن الإنسان إذا نزل به الموت انتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى، ويدل على أن الإنسان يعيش ثلاثة أنواع من الحياة: الحياة الدنيوية وهي التي يطعم فيها الإنسان منذ أن يولد إلى أن يموت، يطعم فيها ويأكل ويشرب وينكح ويسكن ويلبس. ثم الحياة الثانية الحياة البرزخية، وهي التي تبدأ من موت الإنسان إلى أن يخرج من قبره ويبعث أم مات. والحياة الثالثة هي الحياة الأخروية، البقاء، أما الأخرى فهي التي يحياها الإنسان، فإما خلود ولا موت في الجنة أو خلود ولا موت ففي النار، نعوذ بالله من النار. ويبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة. يفهم منه أن الإنسان يبعث يوم القيامة بما ختم له، فإن كان ختم له بالسعادة والطاعة والعبادة بعث يوم القيامة على تلك، وإن كان على المعاصي والفجور والكفر وغيره بعث عليها يوم القيامة. وقد ثبت فيه حديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث الرجل على ما مات عليه. وشيء يشهد لذلك قصة الشهيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الشهيد أنه لا يغسل، وأنه يدفن بثيابه ويدفن في موقعه، ويصبح يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، فهو بعث على ما مات عليه. ومثله الذي وقصته ناقته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، بمعنى أنه مات وهو على الإحرام فيبعث على ما مات عليه. وجاء حديث صحيح مسلم: يبعث الرجل على ما مات عليه، نعوذ بالله من سوء خاتمة، فربما يموت الإنسان على فسق وفجور وخنا ثم يبعث مع أهلها. وهذا دليل على التحذير من أن يموت الإنسان على معصية الله، والترغيب في عمل الطاعة ليحشر الإنسان على عمل صالح. هذا يوم القيامة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قضية البعث، وإن كانت أحداث يوم القيامة أحداث كثيرة وليست البعث وحدها، وإنما يعتبر البعث هو بعد الموت وهو جزء من أحداث يوم. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أحداث القيامة هناك قيامة صغرى وهناك قيامة كبرى، وتتعلق القيامة الصغرى من الوفاة إلى أن يخرج الناس من قبورهم، هذه قيامة. ومن خروج الناس من قبورهم إلى أن يدخل الناس إما جنة أو نارا، هذه تصبح القيامة الكبرى. وهذه الأسماء عديدة سماها الله تعالى في كتابه، قالوا وسمى الله ذلك اليوم الذي يحل فيه الدمار على الكرة على الكون كله، ثم يعقبه قضية البعث والنشور، هو يوم القيامة. الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت، كذلك إذا الشمس، وإذا السماء انفطرت، يعني بعدها الأحداث يتغير الكون كاملا. هذا اليوم ذكر الأئمة له أسماء متعددة، وقد عدها الإمام الغزالي والقرطبي أنها ذكر قريبا من 50 اسما، يعني لها للقيامة 50 اسم. وقد أومأ إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والذين ألفوا عن أحداث يوم القيامة منهم من يسردها سردا دونه بكل اسم لماذا سمي بهذا الاسم، لكننا سنذكر يعني أشهر هذه الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة. أشهرها يوم القيامة، قالوا وسمي بذلك، قيل لما يقوم فيه من الأحداث العظام، والأحداث العظيمة في ذلك اليوم لا شك أنها كبيرة، الشمس تكور والنجوم تنكدر والعشار تعطل والموءودة تسأل، وكذلك إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، أحداث عظيمة جدا. وقيل إن سمي بذلك لأن الناس يقومون من قبورهم، فالناس في قبورهم ليسوا قياما وإنما قد دفنوا، فيخرج الناس من قبورهم قياما لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن أسمائها الساعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، اقتربت الساعة وانشق القمر. والساعة تطلق ويراد بها في مصطلح الناس التي نعرفها نحن 60 دقيقة، وقد يقصد بالساعة المدة من الزمن. قالوا وسميت الساعة بهذا لبغتتها وسرعة وصولها إلى الناس، ولهذا الساعة سرعان ما تنقضي بنا، الآن نصف ساعتين ثلاث كأنها لحظة مرت، وأحداثها تتتابع بسرعة ما يحدث فيها. ويسمى كذلك يوم القيامة بيوم البعث، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. وسميت القيامة بالبعث لأن الناس يبعثون بعد موتهم ويخرجون من قبورهم، وهذا البعث كانوا في قبورهم موتى ثم بعثوا للحساب وللعقاب. وتسمى بالقارعة، وقد جاء ذلك في كتاب الله تعالى، سميت بالقارعة لأنها تقرع القلوب بهولها. ولهذا وصف الله حال الناس أنهم بلغت القلوب الحناجر، مما يدل على أن من الناس فزع وخوف وهلع، وتتقطع القلوب من هولها، ما يدري الإنسان ماذا سيحدث لهم. وتسمى كذلك بيوم الفصل، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، وإنما سمي بذلك لأن الله سبحانه وتعالى يفصل بين الخلائق، فالناس بينهم خصومة وبينهم عداوات وبينهم أخذ حقوق، وقد لا يتحقق للإنسان في هذه الحياة الدنيا أصلا، بمعنى أنه ما يتحقق له ما يتمناه، ولكن يوم القيامة الله يقتص له ويفصل له بين مما وقع عليه من ظلم وطغيان. ويسمى كذلك يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ولماذا سمي بيوم الحسرة؟ قال لأن الناس يتحسرون يوم القيامة، إما أن يتحسر على زمان فرط فيه في لم يستفد منه في طاعة الله، أو يتحسر على زمان قضاه في المعاصي، ومن هنا ينادي ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولكن هيهات أن يرجع الإنسان ليعمل شيئا من الصالحات.